له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضدنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. في هذه الآيات يقول تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وكأن هاهنا المشركون يدعون ويطلبون من المسلمين أن يتبعوا سبيلهم ويتركوا دينهم، كما قال جل وعلا في سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالذين كفروا يريدون أن يكونوا سببا لميل وللإعراض عن ذكر الله عز وجل، ويمنون غيرهم الأماني وأنهم على الهدى وعلى الصراط المستقيم. فإن ارتقى الأمر إلى أن يذكروا لهم ما يخشونه من الآثام والأوزار يقولون: نحن نتحمل عنكم ذلك، كما جاء في هذه السورة وفي سورة العنكبوت، وجاء أيضا في سور أخرى كما في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكما جاء أيضا في سورة إبراهيم، وأيضا في سورة سبأ وغيرها أن المستضعفين وأن المتبوعين ينادون أتباعهم وكبراءهم: هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وهذا يضمن أو يتضمن أن أولئك الأتباع، أولئك المتبوعين، وأولئك الكبراء، وأولئك المستكبرين، قد منوا هؤلاء التابعين وهؤلاء الضعفاء وهؤلاء الذين استخفت عقولهم، قد منوهم أنهم يغنون عنهم شيئا، والحقيقة أنهم لا يغنوا عنهم شيئا أبدا. فهنا يقول جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضدنا، رد المسلمين على الكافرة والمشركين. لكن مع ذلك يوجد من المسلمين من لا يتبع المستكبرين ومن لا ينجر من وراء دعواهم، كما حكى ذلك جل وعلا عن قوم صالح: قال الذين استكبروا للذين وقال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين آمنوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. فهؤلاء قالوا أنهم آمنوا بما جاءت به الرسل، ولم يتبعوا هؤلاء المستكبرين وهؤلاء الكفار أيضا. فقال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضدنا، أي كيف نتبعكم ونترك دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الحق. وقد دعا المشركون النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا، وقال: تعبد ديننا ونعبد دينك. فأنزل جل وعلا قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونزل في ضمن هذه السورة قد مر معنا في آيات: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فقال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضدنا ونرد على أعقابنا، أي إلى الكفر، كيف نرجع إلى الكفر بعد أن أسلمنا وآمنا ونرد على أعقابنا؟ بعد إذ هدانا الله، بعد إذ هدانا الله، كيف نرجع بعد الهداية والإيمان والرشد والنور إلى الظلام وإلى الكفر وإلى الغي وإلى الباطل وإلى الضلال، ونرد على عقبنا بعد إذ هدانا الله؟ والحال أن مثلنا عند ذلك كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يدعو له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، سيصير مثلنا مثل هذا الذي ظل في أرض فلات، الذي يكفر بعد إيمانه، مثله كمثل أرض رجل خرج مع قوم فضل عنهم في الطريق فاستهوته الشياطين وصارت تدعوه وحيرته في الأرض، وأصحابه يدعونه وينادونه إلى أن يأتم بهم ويتبع طريقهم، فيأبى أن يأتيهم، فيأبى أن يأتيهم. وهذا مثل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدعو إلى طريق الإسلام وإلى الصراط السوي المستقيم، ثم عاد وارتد عن دين الإسلام، فحاله كحال هذا. فهذا مثلا ضربه الله عز وجل للآلهة ومن يدعو إليها، ومثل الدعاة الذين يدعون إلى هدى الله جل وعلا. فهذا المثل كمثل رجل ضل عن الطريق وتاه فيها، فناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق الصواب، وله أصحاب يقولون له: يا فلان هلم إلينا واتبع الداعي الأول وانطلق به، فيأبى أن يجيبهم حتى يذهب إلى الطريق الهلكة فيقع فيها، فإن أجابهم رجع إلى طريق الصواب، وإن لم يجبهم وقع في طريق الضلال، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قيل أن له أصحاب على طريق الهداية والصراط المستقيم يقولون: اتبع الطريق الأول واتبع الهداية ودعك مما استهوتك به الشياطين، فيأبى إلا أن يتبعهم ويترك أصحابه الذين يدعونه إلى الطريق الأول. وقيل: بل هم الذين ضلوه عن الطريق وحرفوه عن الصراط السوي المستقيم، وقالوا له وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي اتبعنا فنحن على الهداية، وليسوا على الهداية بل هم على الطريق الضال والطريق المنحرف. ولعل هذا المعنى أولى وأقرب، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك: قل إن هدى الله هو الهدى، ليس الهدى ما يدعونه إليه هؤلاء الكفر الذين مالوا عن الطريق وعن الصراط المستقيم، بل الهدى هو هدى الله جل وعلا. قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال عز وجل: قل إن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، وأما غيره فإنه الضلال المبين، وأما غيره فإنه ضلال مبين. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام هو الانقياد والإذعان والاستسلام، وإعطاء النفس لله جل وعلا، وإخضاعها لله سبحانه وتعالى بفعل الأمر وترك النهي، بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، على وفق ما جاء به أو جاءت به الشريعة. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لرب العالمين، والرب هو الخالق، هو المالك، هو الذي يدبر الأمور، وهو الإله المعبود سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم ويجمع على عوالم، وهو الأصل في جمعه عالم عوالم، ويصح جمعه جمع مذكر السالم لكن من باب الاستثناء كما قال الناظم: أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون. والعالم هو ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم، كل ما سوى الله هو عالم، والإنسان عالم من العوالم وكذا غيره. وقيل العالم كل ما هو مخلوق، وقيل العالم الإنس والجن، وقيل العالم هو الإنس والجن والملائكة، وقيل هي الملائكة فقط، وهي أقوال متقاربة. والأقرب كما قال بعض أهل العلم: العالم كل ما سوى الله. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، ومنا ينسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، هنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم يعني من حيث الفائدة العربية، لنسلم فعل مضارع منصوب ناصبه حرف أن لكن غير ظاهر، يقول النحاة منصوب بأن مضمرة جوازا يعني مخفية، يجوز إخفاؤها ويجوز إظهارها كما قرأنا: وأمرت لأن أكون أول، لأن أكون أول المسلمين، ما قال لأكون أول، فيصح لأن أكون لغة، ويصح لأكون كما يصحنا لنسلم ولأن نسلم، ويدل على ذلك أنها ظهرت بعد ذلك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين ولأن أقيم، وأن أقيم، وأن أقيم أيضا هذه أن تنصب، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي أمرنا أيضا بإقامة الصلاة وبتقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال. وتقوى الله تبارك وتعالى خوفه وخشيته والخشوع منه. وتقوى الله جل وعلا أيضا أن تجعل بينك وبين النار حاجزا، وذلك بالعمل الصالح بفعل الطاعات ترك المنهيات. والتقوى تضاف إلى الله جل وعلا: واتقوا الله الذي أنتم الذي إليه تحشرون، وتضاف إلى العذاب: اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتضاف التقوى أيضا إلى الزمان: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالإضافة إلى الله واتقوا الله أي خافوه واخشوه، وإضافتها إلى النار وإلى الزمان أي اجعلوا بينكم وبين ذاك أي النار وذاك اليوم يوم الحساب والجزاء حاجز، اجعلوا بينكم وبين ذلك حاجزا يقيكم من النار. وهذا الحاجز هو الطاعات، هو التوحيد، هو الإيمان، هو فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه. والغالب أن التقوى تذكر لترك الحرام اتقائه يعني تركه. ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي إليه تحشرون يعني يوم القيامة، وذاك التعليل، وذاك التعليل. وهذا الذي يعني يفسر بعض ما جاء في الآيات والأحاديث التي فيها أوامر أو نواهي، حيث يربط الأمر والنهي بالإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وغيرها من الآيات والأحاديث. فوجه الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر كون يوم الآخر ويوم الجزاء والحساب، وهو يوم الحشر. فالذي يستحضر أنه سيرجع إلى الله جل وعلا ويحشره ويجمعه ويبعثه ثم يحاسبه ويجازيه، فإنه يعمل لذلك اليوم، يعمل لذلك اليوم، يعمل لذلك اليوم. وكمثال يقرب، وكمثال يقرب، ولله جل وعلا المثل الأعلى: الذي يتاجر ويكتري دكانا، ويكتري دكانا ويدري أنه بعد سنة وسنتين سيدفع إيجارا، يحاسب صاحب الدكان يدفع إيجارا جديدا، فإنه سيعمل ليوم الإيجار، ليوم الإيجار، ليحضر مالا يجعله على جهة. وغالب التجار، بل كل التجار، أول ما يحضر مال الإيجار فيجعل على جهة، حتى إذا جاء يوم الاستئجار كان جاهزا ولا يغيره صاحب الإيجار، ولله المثل الأعلى. كذلك من استحضر أنه سيأتي اليوم ليحاسب فيه فإنه ماذا؟ يعد لذلك اليوم عدة ليلقى الله جل وعلا بها. ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، أي يوم القيامة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.